ناسيناس ناسيناس ناسيناس ميريخ ميريخ ميريخ هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن وقلنا وليوفين قلنا وليوفين قلنا وليوفين قلنا وليوفين ما غاسيش قلنا لي تموت ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ ميريخ هذا سيخ الزمن قلنا وليوفين نقص ورديس نقص ورديس نقص صار غس جيب إخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ ميريخ هذا سيخ الزمن هذا وردايس نقاس وردايس نقاس وردايس نقاس صارت غاس جيب اخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ ميريخ هذا سيخ الزمن قولنا وليوفين أميري هذا سيح الزمن أيد